بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مفتتح هذه الدورة العلمية الصيفية التاسعة لصيف هذا العام، عام 1434، بجامع البلوي في حي الفيصلية بالمدينة. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا أجمعين في هذه الدورة، وأن يمن علينا فيها بالعلم النافع، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. وما يخصنا في هذا الدرس في هذه الدورة رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عنوانها رسالة في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها. ولا يخفى ما لهذا الموضوع من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، وأيضا ما تمس الحاجة إليه إلى معرفة هذا الباب العظيم الذي هو أصل لا بد منه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يميز العابد بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. والعبادات لا بد أن يميز بين شرعيها وبدعيها، فيعرف الشرعي منها ليلزم وليعمل به، ويعرف البدعي منها ليحذر وليحذر منه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأصل تأكيدا متكررا، حيث كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فذكر الشرعي والبدعي، ذكر الشرعي مرغبا فيه والبدعي محذرا منه. وفي حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فذكر الشرعية مرغبا فيه والبدعية محذرا من صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ونشرع مستعينين بالله، طالبين مده وعونه وتوفيقه في قراءة هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التي بعنوان رسالة في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله مخلصا حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فصل في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها. فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب، كما كثر في باب الحلال والحرام، فإن أقواما استحلوا بعض ما حرمه الله وأقواما حرموا بعض ما أحل الله تعالى، وكذلك أقواما أحدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها. وأصل الدين أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة، واستحلوا ما حرمه الله كقتل أولادهم، وشرعوا دينا لم يأذن به الله، فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومنه أشياء محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش، ثم مثل الطواف بالبيت عراه وغير ذلك. والكلام في الحلال والحرام له مواضع أخر، والمقصود هنا العبادات. نعم، هذا استهلال بدأ به رحمه الله تعالى هذه الرسالة، منبها من خلاله إلى أهمية هذا الموضوع ومسيس الحاجة إليه، وأن الواجب على العبد في باب العبادات أن يميز بين شرعيها وبدعيها، كما أن الواجب عليه في باب المعاملات أن يميز بين حلالها وحرامها. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا باب كثر فيه الاضطراب، وذلك بسبب غلبة الأهواء وكثرة البدع ودروس السنن، ووجود أيضا أئمة الضلال ودعاة الباطل، فاحتاج العبد ولا سيما طالب العلم أن يكون على قاعدة متينة وأصل عظيم ثابت في التمييز بين العبادات سنيها وبدعيها. يعرف السني منها ليلزم وليعمل به، وأيضا ليدعى الناس إليه، ويعرف البدعي منها ليحذر وليجتنب ولينهى الناس عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما شرع وأذن لعباده تبارك وتعالى به، فكما أنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإنه جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونبه رحمه الله تعالى أنه لما كان من الناس من وجد عنده خلل في باب المعاملات الحلال والحرام، وأصبح عندهم في هذا الباب تجاوزات وتعديات، فيمارسون أعمالا حرمها الله جل وعلا ونهى عباده عنها غير مبالين بحلال أو حرام، فإنه أيضا في الوقت نفسه وجد في باب العبادات أقوام لم يبالوا في هذا الباب، وإنما يفعل من العبادات ما وافق رغبته ومشتهاه، لا ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا غلبت البدع وكثرت في كثير من المجتمعات بهذا السبب. أما من شرح الله صدره للخير ووفقه لتعظيم سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإنه لا يتجاوز الهدي الوارد والدليل الثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في عباداته وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية فيها أن سبيل الله واحد، وهو الذي أنزل به وحيه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا هذا السبيل فهي سبل منحرفة مباينة لسبيل الله تبارك وتعالى ومخالفة له، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، لأن الشيطان لا يريد لعباد الله تبارك وتعالى السير على صراطه المستقيم، وإنما يريد منهم أن يتنكبوا الصراط وأن يدخلوا في شيء من هذه السبل المنحرفة، كما يوضح ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية الكريمة. فإذا ثمة سبيل واحد لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه، وثمة سبل كثيرة وطرق عديدة لا يقبل الله سبحانه وتعالى شيء منها. هذه السبل هي الطرائق التي يحدثها الناس، الطرائق التي يحدثها الناس مما ليس من شرع الله تبارك وتعالى، كل ذلك لا يقبله الله، وإنما الذي يقبل الله تبارك وتعالى من العمل ما كان موافقا لهديه الكريم الذي أنزله على نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونبه رحمه الله تعالى أن أمر الإحداث في الدين والتعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرع هذا أمر موجود من قدم في الأمم، يتكلفون عبادات وقربات يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلكم صنيع أهل الشرك والكفر الذي ذمهم الله سبحانه وتعالى بفعله، وهو تقربهم بالبحيرة والسائبة ونحو ذلك من الأعمال التي لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال وإن فعل شيء منها تقربا أو قصد به التقرب إلى الله لا يقبل الله ذلك، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لهدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكان أيضا فيهم، وهو من أعظم الطوام التي عندهم في هذا الباب، أن تقربوا في هذا الباب بما هو شرك أكبر ناقل من الملة، حيث اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله بزعمهم تقربهم من الله زلفى وتدنيهم من الله، كما ذكر الله عنهم ذلك بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فانظر هذا الإحداث في العبادة كيف أحالها إلى شرك أكبر ناقل من الملة مبطل للأعمال كلها عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا العبادات، فنقول: العبادات التي تقرب بها إلى الله تعالى، منها ما كان محبوبا لله ورسوله مرضيا لله ورسوله، إما واجب وإما مستحب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ومعلوم أن الصلاة منها فرض وهي الصلوات الخمس، ومنها نافلة كقيام الليل، وكذلك الصيام فيه فرض وهو صوم شهر رمضان، ومنه نافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك السفر إلى المسجد الحرام فرض، وإلى المسجدين الآخرين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس مستحب، وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب وهو العفو، كما قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آخر غير هذا، والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروع سواء كان واجبا أو مستحبا وما ليس بمشروع. يقول رحمه الله: العبادات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها منها ما كان محبوبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مرضيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما واجب أو مستحب. العبادات الشرعية والعبادات المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده هي على قسمين: إما واجبات وإما مستحبات. وهذه القسمة مندرجة في عموم العبادات، تجد مثلا في الصلوات واجب ومستحب، في الصيام واجب ومستحب، في الصدقات واجب ومستحب، في الحج واجب ومستحب. فالعبادات على قسمين: واجب ومستحب. وأول ما يبدأ به وأعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به هو الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، ثم من بعد ذلك تأتي المستحبات متممة ومكملة أعمال العبد، كما يوضح ذلكم هذا الحديث الذي بدأ به رحمه الله تعالى، وهو مشهور عند أهل العلم بحديث الولي، وقد أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف، وحديث عظيم جدا في بيان من هم أولياء الله حقا. وهذا منزلق، هذا منزلق انزلق فيه كثير من الناس وتورط فيه كثير من الناس في باب الولاية، حيث دخل أناس كثيرون في أعمال باطلة وبدع ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، يمارسونها تحت مسمى الولاية، حتى إن بعض هؤلاء تحت هذا المسمى عطلوا العبادات الشرعية حتى الواجبة منها، وزعموا أن الولي يترقى في مراتب الولاية حتى يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف، فلا يكون مأمورا بفعل واجب ولا مستحب، وهذا هو عين الضلال والباطل. فهذا الحديث، حديث الولي، حديث مهم جدا في هذا الباب، وأن العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده على قسمين، واجبات ومستحبات، وأن الواجبات أعظم، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم وأحب إلى الله جل وعلا مما أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا يفيدنا أن الولاية على درجتين، أن الولاية على درجتين، وأن أعمال الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين. الدرجة الأولى فعل الفرائض، وهذه الدرجة مستفادة من قوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه درجة عظيمة جدا في الولاية، وأهلها أهلها من أولياء الله، أهل هذه الدرجة من أولياء الله الذين يحافظون على فرائض الإسلام وواجبات الدين ويعتنون بها عناية دقيقة. هؤلاء من أولياء الله كما هو واضح في هذا الحديث، لأن الحديث في الأولياء، الحديث في أولياء الله. قال: ما من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالدرجة الأولى في الولاية التقرب إلى الله بالفرائض، فالذي يحافظ على فرائض الإسلام، والله سبحانه وتعالى افترض على عباده ما جاء مبينا في الحديث المشهور بحديث مباني الإسلام وغيره: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. هذه فرائض الإسلام التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا يأتي في أحاديث كثيرة: هل علي غيرها؟ يقول: لا، إلا أن تطوع. حتى قال أحد السائلين: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. فهذه فرائض، من حافظ عليها فهو من أولياء الله، من حافظ عليها فهو من أولياء الله تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك رتبة في الولاية أعلى من هذه الرتبة، أعلى من هذه الرتبة، وهي رتبة العناية بالمستحبات بعد الاتيان بالفرائض. ولا يشتغل بالفرائض إلا بعد العناية ولا يشتغل بالمستحبات إلا بعد العناية بالفرائض والمحافظة عليها. أما من يشتغل بالمستحب مضيعا الفرض فهذا مغرور، هذا مغرور إذا كان يشتغل بالمستحبات مضيعا فرائض الإسلام، هذا مغرور، وعمله مخالف لما ينبغي أن يكون عليه في التقرب والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده، مما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا يقال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور إذا كان يشتغل بنوافل ويضيع بمقابلها الفرائض التي افترض الله سبحانه وتعالى على عباده، فهذا نوع من الغرور والضياع في نفس الوقت. فإذن الدرجة الثانية من درجات الولاية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمستحبات بعد الاتيان بالفرائض، بعد الاتيان بالفرائض، وهذه درجة عالية ومنزلة رفيعة من منازل التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله بالنوافل بعد المستحبات. قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا فيه تنبيه إلى أن باب المستحبات باب واسع جدا للتنافس، والأعمال المستحبة كثيرة كثيرة ومتنوعة ومجالاتها متعددة، وهذا باب واسع جدا للتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأول ما يكون من العبد هو المحافظة على الفرائض والواجبات ويعتني بها عناية دقيقة، ثم بعد ذلك يجاهد نفسه ما استطاع بالمنافسة في المستحبات. أهل الدرجة الأولى التي هي فعل الواجبات هم المقتصدون، وأهل الدرجة الثانية التي هي الإتيان بالمستحبات بعد الفرائض والواجبات هم المنافسون أو المسابقون في الخيرات، وهم المقربون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذكرهم أقساما ثلاثة. والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي زاد على ذلك تنافسا في فعل الرغائب والمستحبات. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن كلا من المقتصد والسابق بالخيرات كلا منهما داخل، كلا منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، كلا منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب: المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي زاد على ذلك تنافسا في فعل الرغائب والمستحبات. كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، إلا أن رتبهم في الجنة متفاوتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذا الحديث بيّن أن الصلوات الخمس، أن الصلاة فيها مفروضة وهي الصلوات الخمس، وفيها نافلة كقيام الليل. وقيام الليل هو أحب الصلوات إلى الله بعد الصلاة المفروضة. قيام الليل هو أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى بعد المفروضة، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أعظم الصلوات بعد الصلاة المفروضة الصلاة من جوف الليل. الصلاة من جوف الليل فهي أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلوات الخمس التي افترضها الله جل وعلا على عباده. والصيام فيه فرض، وصيام شهر رمضان، وفيه نوافل كصيام الثلاثة أيام من كل شهر، كذلك السفر إلى المسجد الحرام فرض، الذي هو حج بيت الله الحرام وهو في العمر مرة واحدة، وإلى المسجدين الآخرين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبيت المقدس، وهذا مستحب. أيضا الصدقة منها ما هو فرض وهي الزكاة المفروضة التي افترض الله على عباده، ومنها ما هو مستحب وهو الصدقات المستحبة التي ليست مفروضة على العباد. إذن العبادات المشروعة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، والواجب على العبد أن يحافظ على الفرائض محافظة دقيقة، ثم من بعد ذلك يجتهد ما استطاع بفعل النوافل، وكلما ازداد من هذه النوافل زادت درجته في الولاية وعظم ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث المتقدم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. أي أن الله سبحانه وتعالى يتولاه ويسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، فيكون مسددا معانا موفقا في ذلك كله. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أي أن الله الشاب الذي خرج نادي لي إياتك. هذه حبيبي نسختك تأخذها معك. الله يحفظك. قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أن الله سبحانه وتعالى يؤيده في سمعه ويؤيده في بصره وحواسه، وأنه يكون مستجاب الدعوة، لا يسأل الله سؤالا إلا أعطاه، ولا يستعيذ به سبحانه وتعالى من شر إلا أعاذه. نعم. قال رحمه الله: فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى، وهو سبيل الله، وهو البر والطاعة والحسنات والخير والمعروف، وهو طريق السالكين ومنهاج القاصدين والعابدين، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته وسلك طريق الزهد والعبادة. أعد. فالمشروع. فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى، وهو سبيل الله، وهو البر والطاعة والحسنات والخير والمعروف، وهو طريق السالكين ومنهاج القاصدين والعابدين، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته وسلك طريق الزهد والعبادة، وما يسمى بالفقر والتصوف ونحو ذلك. نعم. أعد. فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى، وهو سبيل الله، وهو البر والطاعة والحسنات والخير والمعروف، وهو طريق السالكين ومنهاج القاصدين والعابدين، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته وسلك طريق الزهد والعبادة، وما يسمى بالفقر والتصوف ونحو ذلك. نعم. المشروع من العبادات الذي هو السني منها، أو المشروع منها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، هو التقرب إلى الله عز وجل بالبر والطاعة والحسنات والخير والمعروف. وهذه كلمات جوامع ذكرها رحمه الله تعالى، يندرج تحتها العبادات الشرعية. البر كلمة عظيمة جدا تجمع الدين كله، أصوله وفروعه، كما في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، إلى تمام الآية. فهذه الآية آية البر جمعت في بيان البر وحقيقة بين العقيدة في أولها، ولكن البر من آمن بالله، هذه العقيدة، والعمل في تمامها في قوله: وآتى المال على حبه إلى تمامها. فإذا البر وكذلك الطاعة والحسنات والخير والمعروف، هذه كلها كلمات جوامع تندرج تحتها العبادات المشروعة، تندرج تحتها العبادات المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأذن لعباده بها. ثم أيضا ثمة مسمى آخر لهذه العبادات المشروعة: طريق السالكين، منهاج القاصدين والعابدين. هذه أيضا أسماء يندرج تحتها هذه الأعمال الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. قال: وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته وسلك طريق الزهد والعبادة، وسلك طريق الزهد والعبادة، وما يسمى بالفقر والتصوف ونحو ذلك. ينبه رحمه الله تعالى إلى أن ثمة هنا منزلق، لأن بعض الناس يدخل فيما يسمى بالتصوف والفقر ونحو ذلك من المسميات، وتحت هذه التسمية يتخلى عن هذه العبادات الشرعية ويدخل في باب أو ضرب من البدع التي ما أحدث الله بها من سلطان. فيقول: الذي يريد الزهد حقيقة ويريد العبادة حقيقة ويريد سلوك سبيل العارفين إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة، والذي يسميه بعض الناس الفقر أو التصوف، الذي يريد ذلك حقيقة فليعبد الله بما شرع، فليعبد الله بما شرع. وكأنه رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز لأحد أن يتخلى عن العبادة المشروعة تحت أي مسمى كان، كون مثلا ينتسب إلى طريق مثلا من طرق التصوف أو مسلك من المسالك أو نحو ذلك، هذا لا يخوله أبدا أن يتخلى عن العبادة المشروعة. فالله سبحانه وتعالى مهما كان الأمر لا يقبل من العبادة إلا ما شرع وأذن لعباده به. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة واجبها ومستحبها، ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع، وقراءة القرآن على الوجه المشروع، والأذكار والدعوات الشرعية، وما كان من ذلك مؤقتا بوقت كطرفي النهار، وما كان متعلقا بسبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة، وما ورد من الأذكار والأدعية الشرعية في ذلك. وهذا يدخل فيه أمور كثيرة، وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه، وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه أو ثلثيه أو عشره، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويدخل فيه السفر الشرعي كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآخرين. ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه، وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد. ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع. نعم. قوله رحمه الله: ولا ريب أن هذا يدخل فيه، الإشارة في قوله هذا إلى ما تقدم، وهو أن المشروع هو الذي يتقرب به إلى الله، وهو سبيل الله، وهو البر والطاعات والحسنات والخير المعروف. وعرفنا أن هذه كلمات جوامع يدخل فيها الدين كله، كلمات جوامع يدخل فيها الدين كله، يدخل فيها واجبات الدين ومستحباته. ولهذا يقول هنا: ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة، ويدخل فيه الصيام المشروع، وتدخل فيه الصدقات المشروعة فرضها ونفلها، الدين كله يدخل في هذا، لأن الذي تقدم كلمات جوامع وهذا تفصيل لها، تفصيل لها. قال: ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة واجبها ومستحبها، ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع. الصلاة المشروعة فيها واجبات وهي الصلاة الخمس، ومستحبات، ومن هذه المستحبات صلاة الليل، بل هي أعظم الصلوات المستحبة شأنا، وقراءة القرآن على الوجه المشروع. قوله وقراءة القرآن على الوجه المشروع فيه تنبيه إلى أن هذه العبادات قد تقع من العامل على وجه غير مشروع، قد تقع من العامل على وجه غير مشروع، وهذا فيه تنبيه إلى أن العمل المشروع لا بد أن يؤتى به على الصفة المشروعة، العمل المشروع لا بد أن يؤتى به على الصفة المشروعة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا رد على العامل. مثلا الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات هي أحب الكلمات إلى الله على الإطلاق. لو أن شخصا أخذ يذكر الله بها على صفة غير مشروعة لم تقبل منه، لو أن أحدا أخذ يذكر الله بها على صفة محدثة غير مشروعة لم تقبل منه. وفي هذا يأتي القصة المشهورة التي خرجها الدارمي في سننه بإسناد صحيح، عندما ذكر لعبد الله بن مسعود أن نفرا مجتمعين في المسجد وعليهم رجل قائم يقول: سبحوا مئة، فيسبحون وبين يديهم حصى، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون، ثم يحركون الحصى من جهة إلى أخرى مع التسبيح، حتى يكملوا 100 تسبيحة معها 100 حصات نقلوها من مكان إلى مكان، مثل نقل خرزات السبحة من موضع إلى موضع. ثم يقول لهم كبروا 100، هللوا 100، وهم يفعلون ذلك بصوت جماعي وبهذه الطريقة المحدثة. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود وقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن على الله أن لا ينقصكم من حسناتكم شيء. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أن الخير لا يدركه إلا من يتبع سبيل إمام الخير محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقراءة القرآن تكون على الوجه المشروع، لأن ثمة أمر حتى صنف به فيه بعض أهل العلم بدع القراء، يعني يأتي ببدع في القراءة في طرق محدثة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولم يأذن بها. والبدع موجبة لرد العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال والأذكار والدعوات الشرعية وما كان من ذلك مؤقتا بوقت كطرفي النهار وما كان متعلقا بسبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وما ورد من الأذكار والأدعية الشرعية في ذلك، وهذا يدخل فيه أمور كثيرة. وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه، لأن التفاصيل المتعلقة بهذه الأعمال وموضعها كتب الأحكام أو أحاديث الأحكام. وكما ذكر رحمه الله تعالى باب واسع، وإنما الغرض هنا من ذلك التنبيه جملة على العبادات شرعيها وبدعيها، وأن الشرعية منه مسنون ومنه واجب. قال وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه أو ثلثيه أو عشره، وهو صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر، لأن صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام من الشهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها كأنه صام الشهر كله. ومن واظب على ذلك في كل شهر فكأنما صام السنة كلها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على 3 أيام من كل شهر، سواء صامها مجتمعة أو صامها متفرقة، كان يصوم مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يصومها مجتمعة، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. فصيام 3 أيام من كل شهر. قال ويدخل فيه السفر الشرعي كالسفر إلى مكة، والسفر إلى مكة فرض في العمر مرة واحدة لأداء حج بيت الله الحرام وأداء العمرة، فالله سبحانه وتعالى افترض ذلك على العباد في العمر مرة واحدة، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وإلى المسجدين الآخرين، إذن السفر إلى مكة فرض مرة واحدة في العمر، ثم بعد ذلك السفر إليها لا يكون فرضا وإنما يكون مستحبا. أما المرة الأولى التي ركن الإسلام فإن هذا فرض افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد، وما يأتي بعد ذلك من سفر إلى مكة فهو سفر مستحب وليس بواجب. قال وإلى المسجدين الآخرين، السفر إلى المسجدين الآخرين أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وفي الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. السفر إلى هذين المسجدين مستحب على كل حال، يعني ليس مما افترضه الله على عباده، ليس مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. والسفر إلى المسجد النبوي ليس جزءا من الحج، ليس جزءا من الحج، لكنها فرصة لمن حج وتعنى السفر أن يكسب المجيء إلى مسجد النبي وشد الرحل إليه لأداء الصلاة فيه. لكن هذا السفر لم يفترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه، وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد، ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع. نعم. قال رحمه الله: والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أحدث أنك قلت لأصومن من النهار ولا قومن من الليل ولا أقرأن القرآن في ثلاث؟ قال: بلى. قال: فلا. ألم أحدث أنك قلت لأصومن النهار ولا أقومن الليل ولا أقرأن القرآن في ثلاث؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فانتهى به إلى صوم يوم وفطر يوم، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وقال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأمره أن يقرأ القرآن في سبع. ولما كانت هذه العبادات. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة، الصلاة والصيام والقراءة. وهذه الأصول للعبادات اجتمعت في غير ما حديث، منها هذا الحديث الذي أشار إليه في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: ألم أحدث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام له: ألم أحدث أنك قلت لأصومن النهار ولا أقومن الليل ولا أقرأن القرآن. هذه الثلاث هي أمهات العبادات، هذه الثلاث التي اجتمعت في هذا الحديث هي أمهات العبادات، وهي أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لأصومن النهار ولا أقومن الليل ولا أقرأن القرآن. هذه أمهات العبادات. ولهذا قال شيخ الإسلام: أصول العبادات الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أحدث أنك قلت لأصومن النهار، أي أنه يواصل صيام النهار بشكل دائم ومستمر، ولا أقومن الليل، أي لا يرقد، يصلي الليل كله، ولا أقرأن القرآن في ثلاث، يعني يختم القرآن كل ثلاثة أيام. وعبد الله بن عمر صاحب هذا الكلام من صغار الصحابة، هذه همة صحابي صغير وإقبالها العظيم الشديد على العبادة، حيث عزم هذا العزم أن يصوم يوميا لا يتوقف، وأن لا ينام الليل، يصلي الليل كله، وأن يقرأ القرآن فيختمه كل ثلاثة أيام. فقال: بلى. قال: فلا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، أي أن هذا يوجد عند العبد مع الوقت والاستمرار السآمة والتعب والجهد، وربما يتسبب في الانقطاع عن هذا العمل والتوقف عن الاستمرار فيه. ولهذا جاء في الحديث: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا يكثر الإنسان على نفسه الأعمال إلى أن تكثر عليه مع مرور الأيام فيحدث عنده شيء من السآمة والملل، ثم ربما أيضا يتسبب في التوقف عن العمل والانقطاع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، ثم أمره بالصيام 3 أيام من كل شهر. أمره بصيام 3 أيام من كل شهر، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فانتهى به إلى صوم يوم وفطر يوم، انتهى به إلى صوم يوم وفطر يوم. وهذا الذي أرشد إليه صيام 3 أيام من كل شهر، هذا عمل عظيم جدا إذا الله وفق له العبد، عمل عظيم، لأن من صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. فكان يطلب المزيد في العمل ويقول: إني أطيق أكثر من ذلك. فانتهى به إلى صوم يوم وفطر يوم، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. وقال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقسم الليل إلى 6 أقسام، 3 الأقسام الأول وهي نصف الليل ينام. وهذا فيه تنبيه إلى أمر مهم في هذا الباب، وهو أن قيام الليل يحتاج إلى نوم مبكر، يحتاج إلى نوم مبكر، من أول الليل ينام. أما الواقع المعاصر الآن لدى كثير من الناس وأيضا عند كثير من طلبة العلم، السهر بعد العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد هدأة الليل، وكان يكره الحديث بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من إضعاف للإنسان عن تحصيل هذا الخير العظيم وإدراك هذا الخير العظيم. ولهذا لاحظ، قال: ينام نصف الليل، أي الأول، يقسم الليل إلى 3 أقسام. النصف الأول وهو 3 أسداس الليل ينامه. إذا من يسهر 3 الأسداس الأول من الليل ماذا يحدث؟ والغالب على كثير من الناس أنه يسهر 3 الأسداس الأول من الليل، 3 الأسداس الأول من الليل يسهرها، ما ينام إلا بعد مضي 3 الأسداس من الليل. ماذا يحدث لهذا الذي سهر 3 الأسداس من الليل؟ يقال في حق هذا: عسى أن تسلم له صلاة الفجر. أما قيام الليل ففي خبر كان عسى أن تسلم له صلاة الفجر، ولهذا إن أتاها يأتي مثقلا، إذا أتى لصلاة الفجر يأتي مثقلا. ويفوت أيضا كثير من هؤلاء نافلة الفجر التي خير من الدنيا وما فيها، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وربما أنه أيضا يتمادى ولا يأتي إلا في آخر الصلاة، ويصلي ما فاته من الصلوات بشكل سريع ثم يرجع إلى النوم. فقال: ينام نصف الليل، 3 الأسداس الأول من الليل ينامها، ويقوم ثلثه، يعني يقوم السدسين الرابع والخامس، السدس الأول والثاني والثالث ينامها، والرابع والخامس يقومه، ثم ينام السدس الأخير من الليل، والنوم للسدس الأخير من الليل فيه فوائد، منها النشاط العظيم لصلاة الفجر التي هي فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، فبعد هذا القيام الذي استغرق سدسي الليل ينام سدسا يريح بدنه حتى يقوم لصلاة الفجر بقوة ونشاط. قال: وأمره أن يقرأ القرآن في سبع. والصحابة رضي الله عنهم كان هذا هديهم في قراءة القرآن، يحزبونه سبعة أحزاب بحيث يختمونه كل سبعة أيام، بحيث يختمونه كل سبعة أيام، ثلاثا خمسا سبعا تسعا إحدى عشر ثلاثة عشر، مثل ما جاء تقسيمهم كذلك، يعني ثلاثا ثلاث سور، ثلاثة سور ثم خمس سور ثم سبع سور وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة، قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة، وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء. نعم، أيضا هذا الحديث الذي ذكر به النبي، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوارج ذاما لهم، فيه هذه العبادات الثلاث. قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. فذكر هذه العبادات الثلاث التي أصول العبادات: الصلاة والصيام وقراءة القرآن. هذه العبادات الثلاث هي أصول العبادات، كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد اجتمعت في أكثر من حديث، منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، ومنها هذا الحديث. قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أن تلاوتهم للقرآن بالحناجر مجردة دون فهم للقرآن ودون عقل لمعانيه وتدبر لدلالاته، يقرؤون حروفه ولا يقيمون حدوده، يقرؤون ألفاظه ولا يفهمون معانيه، يقرؤونه ولا يحكمونه ولا يعملون به، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين. وضرب على ذلك مثالا: كما يمرق السهم من الرمية، أي يخترقها فيدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. قال: فذكر اجتهادا بالصلاة والصيام والقراءة، وهذه أصول العبادات، وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء، حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء، اجتهادا منهم مصحوبا بغلو، مثل ما نبه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى البدعة، فقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم، وجاءت فيهم الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرج البخاري قطعة منها. نعم، هؤلاء الخوارج غلوا في العبادات بلا فقه، غلوا في العبادات بلا فقه، وهذا فيه تنبيه إلى أن العبد يحتاج في باب العبادات إلى فقه، أن يفقه شرع الله وما أذن الله سبحانه وتعالى لعباده أن يعملوه وأن يقوموا به من العبادات، لا بد من فقه، لأنه إن لم يكن عنده فقه جنح به جهله إلى ممارسة لأعمال لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولم يأذن لعباده بها. ولهذا آل الأمر بهؤلاء إلى البدعة، فآل الأمر بهم إلى البدعة مع أنهم عندهم اجتهاد في هذه الأصول، أصول العبادات الصلاة والصيام وقراءة القرآن، عندهم اجتهاد في هذه العبادات، ولما كان عملهم بلا فقه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفقهون ولا يعقلون المعاني، آل بهم الأمر إلى البدعة، آل بهم الأمر إلى البدعة. ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. انظر كيف كان حال هؤلاء في المروق من الدين، وأنهم استحقوا بأعمالهم الشنيعة القتل، استحقوا بأعمالهم الشنيعة القتل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتلهم له أجر عظيم يوم القيامة، قال فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم، وجاءت فيهم الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا منهم ودما لحالهم وبيانا لسوء فعالهم. نعم. قال رحمه الله ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة، ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منها، وله صنف كتاب الاقتصاد في العبادة، وقال أبي بن كعب وغيره اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى يومي العيدين وأيام التشريق وقيام جميع الليل، هل هو مستحب؟ كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء والصوفية والعباد، أو هو مكروه كما دلت عليه السنة وإن كان جائزا، لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل، وقيام ثلث الليل أفضل، ولبسطه موضع آخر. قال رحمه الله ثم هذه الأجناس الثلاثة، ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة، التي هي الصلاة والصيام وقراءة القرآن، ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منها. ما القدر المشروع من هذه الأعمال الثلاثة، الصيام والصلاة وقراءة القرآن؟ يبقى الكلام في القدر المشروع منها، وله صنف كتاب الاقتصاد في العبادة، لا يشير إلى كتاب بعينه، ولكن مصنفات لأهل العلم حول هذا المضمون، حول هذا المعنى الاقتصاد في العبادة. وقال أبي بن كعب وغيره اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، أي يأتي بعمل مقتصد من السنن الثابتة، وإن قلت هذه الأعمال خير له من أن يجتهد بأن يأتي بأعمال كثيرة وعبادات عديدة لكنها في أمور محدثة وبدع ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهذه كلمة عظيمة جدا في باب العبادات وفقهها. قليل من العمل يوافق السنة خير من كثير من العمل لا يوافق السنة. لماذا؟ لأن ما لا يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام مردود على العامل، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال رحمه الله إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات، فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعي والاعتكاف الشرعي في المساجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية. والآن دخل رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة أن أصول العبادات هي الصوم والصيام وقراءة القرآن، يقول لكن هناك عبادات مثل الخلوات، عبادات مثل الخلوات حدثت في المتأخرين، هذه تشبه تشتبه بالاعتكاف الشرعي، تشتبه بالاعتكاف الشرعي، والاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لكن الخلوات لها طريقة أخرى وأسلوب آخر، فأحدثت لها أماكن وأحدثت لها صفات وأحدثت لها أمور، وترتب عليها أيضا مفاسد وشرور عظيمة جدا. فهذا دخول من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الخلوات، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأحب أن أنبه أن الدورة يعني ما كنت متذكرا لها، أعتذر عن التأخير، ما ولم أذكر بها البارحة ليلا أو، وجزا الله خير أحد الإخوة جاءني في البيت ودعاني، قال الطلاب مجتمعين وفي المسجد، وذكرني. كان الأصل أن أذكر ليلا حتى ما جئت معي لا بكتاب ولا أخذت كتاب الأخوان أو مذكرة الأخوان، فكل هذا أعتذر عنه وهو غير مقصود. لكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.